سمعت الشيخ يقول السائل أريد أن أتجر بمال حلال، فهل يجوز لي أن أفتح صالون حلاقة لحلق الذقن والشعر؟ لا بأس بطلب كسب الحلال، يحرص على كسب الحلال بشيء مباح، تصلح للناس بيبان، سقوف، ملابس، غير ذلك ما يباح، تقص الشارب، تحلق الرأس، أما حلق الذقن قال هذا منكر، حلق اللحى منكر، لا يجوز لك ولا لغيرك. أما إذا جعلت صالة لحلق الرؤوس، حلق رؤوس الرجال، قص الشارب، هذا لا بأس به، أو تصنع ما يحتاجه الناس من المباحات لا بأس. أما حلق اللحى فذلك منكر لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وافروا اللحى خالفوا المشركين. فلا يجوز للمسلم أن يقص الحلق ولا أن يحلقها، بل يجب الحذر من ذلك والتواصي بترك ذلك. نعم.